عثمان وعمر وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين، فيسقط الخلافة الراشدة عن عثمان رضي الله عنه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو منقول عن الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأئمة الثلاثة الأربعة أو الأربعة فهو أضل من حمار أهله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب بعد هؤلاء يعني بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل من هؤلاء، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: القرن الذي بعث فيهم. هذا هو الخبر. أفضل الناس بعد هؤلاء يعني بعد الصحابة القرن الذي بعث فيه، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا يقول: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه. وهذا صحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. خير الأمة قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: لا أدري، ذكرها مرتين أو ثلاثة. الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صحبه ساعة أفضل لصحبته، أي لأجل صحبته أو بسبب صحبته، أفضل من التابعين الذين جاءوا بعده ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولو يصحبوه ولم يصحبوه ولو عملوا كل أعمال الخير. والدليل قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يبين هنا عقيدة أصحاب الحديث، عقيدة السلف، أصحاب منهاج النبوة، أهل السنة والجماعة، يبين عقيدتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر شيئا من فضلهم رضوان الله عليهم جميعا، وبين أن أدناهم فضلا بسبب صحبته هو أفضل من التابعين جميعهم ولو عملوا ما عملوا من أمور الخير. أفبعد ذلك يجترئ أحد على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيجترئ واحد على مثل أبي سفيان رضي الله عنه وقد أسلم وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين وضاعت عينه في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك مما هو مأثور من مآثره؟ ويقول عنه: ومتى أسلم هذا الرجل إسلامه هو إسلام الشفة واللسان لا إسلام القلب والجنان، وما عرف هذا الرجل الإسلام يوما وإنما هو حرب عليه، إلى غير ذلك مما هو تكفير مبطن لأبي سفيان كما جاء ذلك في كلام الهالك سيد قطب غفر الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، ويقول عن مثل عمرو بن العاص ومعاوية رضوان الله عليهما: إنه من حط إلى دركة هابطة لا ينحط إلى مثلها علي رضي الله عنه، فما غلباه في موطن النزال إلا بالمكر والخديعة والتدني والرشوة إلى غير ذلك من منحط الخلق. هذا كلامه، أيقال مثل هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيقال عن صحابية جليلة هي هند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنهم جميعا، أيقال عنها ثم جاءت كاللبؤة لكي تلغى في دم حمزة وتعلم أن المصري إذا شبه باللبوة فهو قذف، فهذا معلوم في لغة المصريين، والرجل مصري، فلما رماها بهذه الكلمة كأنه يقذفها، فالمصريون إذا ألقوا هذه الكلمة إذا رموا باللبوة فهذا عندهم قذف، فمعنى اللبوة عندهم الزانية الفاجرة، فلما يشبه بهذا اللفظ؟ قال: ثم جاءت هند أم معاوية كذا كاللبوة المتوحشة لكي تلغى في دم الحمزة. هذا كله ذكره سيد قطب في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن عثمان لا تثبت له الخلافة الراشدة كما جاء في كلامه في كتابه العدالة الاجتماعية، وأنه كان يحابي أقاربه، يعينهم في المنصب ويعطيهم الأموال، وعنده سوء في الإدارة، وعنده فساد في الإدارة، أو عنده إدارة الفساد. عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة وحده ذو النورين، عثمان الحيي الذي تستحي منه الملائكة، يقال كانت خلافته فجوة بين خلافة عمر وعلي، يعني يسقط عنه الخلافة الراشدة، ومن طعن في خلافته فهو أضل من حمار أهله، كما جاء ذلك عن شيخ الإسلام ونقله عن الإمام أحمد. أفتبقى أمثال هذه الطامات في الكتب بغير تنبيه؟ وإذا تكلم متكلم يقال: تتكلمون في العلماء وتطعنون فيهم وتأكلون لحوم العلماء، ولحوم العلماء مسمومة. وإذا ما أقر زائغ منهم بخطأ الرجل أو خطيئته يقول: كان أديبا، وهو رجل أديب وليس بعالم، فيقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الشعراء ولا من الأدباء أن يتجاوزوا في الكلام، فمن أخطأ منهم قومه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخطيب الذي قام يخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في كلامه: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بئس خطيب القوم أنت. فقومه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطيب يخطب الناس. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا أو قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فلم يعفي الشعراء من التقويم ولا الخطباء ولا أحدا. فإذا قيل أديب قلنا نعم، وبدعه وأخطاؤه نحذر منها الأمة وتنتهي المسألة. أما أن يبقى هذا السم مدسوسا في هذا الطعام وتتربى عليه أجيال تكفر المسلمين ويتطولون على أشراف الأمة وتخرج على الأمة بأسيافها وتحدث الفوضى في ديار المسلمين وتربى على الكراهية للحكام المسلمين حتى تتهاوى النظم كما تهاوت ورأينا تهاوي هذه النظم، فهل يأتي من بعد ذلك خير؟ إن الأجندة غربية صليبية يهودية صهيونية، وما سيذهب لن يأتي بعده إلا النظام الغربي، وهو الديمقراطية والتي تعني حرية الفاحشة وحرية الاعتقاد، يعني حرية الكفر، لغير ذلك من تلك الأمور التي لا يلتفت إليها قومنا والتي يشاركون فيها بهبلهم وهم لا يعلمون. وإذا سألت ما هو موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون يعني الزنادقة أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لابد من توفر شرط العدالة في النقل. من الذي نقل إلينا كتاب الله؟ ومن الذي نقل إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الكتاب والسنة، فإن لم يكونوا عدولا فلا نقبل منهم نقلا، لأنهم مجروحين، والمجروح لا تقبل روايته، وهم نقلوا إلينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ينتقصون الصحابة رضي الله عنهم، يريدون أن يشككوننا في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم زنادقة كما قال أبو زرعة. وقال الإمام مالك رحمه الله: الذين يسبون الصحابة أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه. فنعم، القدح في الصحابة قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يريدون القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يقون على ذلك، إذ تقوم عليهم قائمة المسلمين، لكنهم لا يستطيعون، فقدحوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، كما هو المعهود عند الناس. فعن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فيقول لا تسأل عن فلان، ولكن انظر من يماشي، من يصاحب. يعني إذا أردت أن تسأل عن إنسان فسل عن أصحابه، فإذا سألت عن أصحابه عرفته. فهم يريدون أن يقولوا لو كان محمد رجلا صالحا لكان حوله رجال صالحون، ولكنه رجل سوء حوله رجال سوء. فهذا سر جرحهم لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو نعيم رحمه الله: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة والموجدة إلا مفتون القلب في دينه، ولا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي صحابته رضوان الله عليهم، بل وسوء طويته في الإسلام والمسلمين. الصحابة أيها الإخوة لهم مقام محفوظ وجناب مرفوع، لأنهم الذين نقلوا لنا الدين، ائتمنهم الله رب العالمين على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينقلوها إلى الأجيال من بعدهم، واختارهم الله عز وجل لصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا جرحوا فالخطب عظيم والنجيجة مدمرة، لأننا حينئذ نشك فيما نقلوه. الروافض يقولون لقد غيروا وبدلوا، واتهموا الصحابة رضوان الله عليهم بالخيانة، وكفروهم واتهموهم بالردة، وقالوا ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحرفوا الكتاب وزادوا في الحديث ونقصوا منه وحرفوه وصحفوه، يتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا بغريب على الرافضة، لأنهم اتهموا جبريل وخونوه، وقالوا الرسالة كانت لعلي فخان جبريل وذهب بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ما مصلحة جبريل في هذا؟ ما الذي يستفيده عندما يخالف أمر الله وقد أمره بالذهاب برسالة إلى علي فذهب بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وشيء آخر، هل الله عز وجل علم بعد ذلك بخيانته أم لم يعلم؟ فإن علم بخيانته وأقرها فهذا شيء لا يقبل، وإن لم يعلم فكيف يقال إن الله لا يعلم؟ فهذا خبل من أخبال الروافض. فليس بغريب على الروافض أن يخونوا الصحابة، لأنهم خونوا جبريل واتهموه بالخيانة. هذا جبريل الذي وصفه الله عز وجل بالأمانة أمين الوحي الذي ائتمنه الله تبارك وتعالى على وحيه، خونوه واتهموه بأنه خان وأدى الرسالة إلى غير مكلف بأدائها إليه. فلا عجب، فعدالة الصحابة عند أهل السنة هي من مسائل العقيدة القطعية، مما هو معلوم من دين الله عز وجل بالضرورة. يعني من أنكر عدالتهم كفر، كما هو الحكم في إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فعدالة الصحابة من أمور العقيدة القطعية، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمنكره كافر مرتد. وأهل السنة يقولون الصحابة كلهم عدول، تثبت لهم العدالة، وثبوت العدالة للصحابة لا يعني أنهم معصومون، فليست العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسس عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا: سلامة قلوبهم وألسنتهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل أهل السنة من علمائنا: وسلامة أفعالهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة. ولكن لو فرض أن أحدا نبش قبورهم وأخرج جثثهم فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم، ولكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة نحوهم وما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب يعني من البغض والغل والحقد والكراهية، وسلامة ألسنتهم يعني من كل قول لا يليق بهم. قلوبهم سالمة من ذلك، مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم والتبجيل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما يليق بهم. يحبون الصحابة ويفضلونهم على جميع الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله تبارك وتعالى. ألسنة أهل السنة والجماعة سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه مما يأتي به أهل البدع إزاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلمت من هذه الألسن ملئت من الثناء على الصحابة والترضي عنهم والترحم لهم والاستغفار لهم وغير ذلك. وذلك لأمور: أنهم خير القرون في جميع الأمم، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، فمنهم تلقت الأمة هذه الشريعة، والذي كان على أيديهم أيضا من الفتوحات الواسعة العظيمة داع إلى تقديمهم ومحبتهم رضي الله عنهم. وأنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم، ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر، بل لا يعرف هذا إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإثارهم واستجابتهم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نشهد الله على محبة هؤلاء الصحابة، ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقونه، ونبرأ من طريقين ضالين: طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون في آل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت. ونرى أن لآل البيت إذ كانوا صحابة ثلاثة حقوق: حق الصحبة، وحق الإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسلم قلوبنا وألسنتنا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك. فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه، لأنه ربما كان لا يبصر كابن أم مكتوم رضي الله عنه، كان أعمى لا يبصر، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح فهو صحابي. يعني لو ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع وحسن إسلامه ومات على الإسلام فهو صحيح الصحبة على الصحيح من أقوال العلماء. وقولنا مؤمنا به يعني التزم اتباعه ومات على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائص صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فلا يكون الشخص صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا. فالصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يروي عنه، ومن غزا معه ومن لم يغز معه، ومن رآه رؤية أو لم يره وقد لقيه لعارض كالعمى. ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك، فلو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وأسلم، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقال له صحابي مع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه وجالسه ولكن كان كافرا ثم أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد، أي في حال إسلامه، فلا يقال هو صحابي. والله عز وجل قد وصف الصحابة رضي الله عنهم في القرآن المجيد بأوصاف عظيمة عدلهم الله تبارك وتعالى في قرآنه وذكر عظيم خصالهم، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وأثنى عليهم وقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. وسبب ورود هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف حصل بينه وبين خالد بن الوليد مشاجرة في بني جذيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، لأنه كان قد أطلق لسانه بعض إطلاق في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، ثم قال والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والمد أن تأخذ بجماع يديك، والنصيف بإحدى يديك. فلو أنفق واحد من الصحابة ممن لم تسبق لهم الصحبة مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد ولا نصيف واحد من السابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكيف يجترئ الناس على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومراتبهم، والمراتب يعني الدرجات، والصحابة درجات ومراتب، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا في أصول السنة جاء في فضائل الصحابة ومراتبهم الكثير من النصوص من الكتاب والسنة. نحن نقبل مثلا ما جاء عنهم من كثرة الصلاة أو الصدقة أو الصيام أو الحج أو الجهاد أو غير ذلك من الفضائل، ونقبل ما جاء في أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء أبو بكر بجميع ماله كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي. هذه فضيلة يأتي بجميع ماله. وأصل القصة أن عمر رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة قال وافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما من الدهر، فأتى بشطر ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر بمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك إلى شيء بعدها أبدا. سابق لا يلحق، رضي الله عنه. والآن يخرج الممثلون والفنانون والفنانات أيضا يتكلم عن الصحابة، وبعضهم كان يقول لما طلب منه إعداد مسلسل عن العشرة المبشرين بالجنة فقال: من هم هؤلاء؟ فقيل له: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: ولكن بعض الناس ممن أثق فيهم أخبرني أنهم إرهابيين. الناس تتكلم في أشياء عظيمة، لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الدين ليس مبذولا علما، لا يعلم على الطريقة الصحيحة. الكلام الذي كثر في السنوات الماضية في الفضائيات وغيرها من الوعظ والإرشاد، أين فيه عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يعلموها للأمة؟ أين عقيدة أهل السنة في كتاب الله في أمهات المؤمنين؟ أين عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ حتى لا يتورط الناس في تكفير المسلمين، وحتى لا يكونوا من المرجئة المارقين، أين عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ أين عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر؟ أكثر الناس اليوم جبريون. أنت تجلس مع الناس يقول لك عندما تذكر له المعصية يقول: وماذا أصنع؟ هذا أمر كتب علي في الأزل، وهل يمكن أن أهرب من المقدور؟ أمر مكتوب علي، ماذا أصنع؟ فيحتج بالقدر على معصية الله وهو مقيم عليها. بل إن كثيرا من القبريين يجعلون الإيمان في حقيقته ونصاعته وثبوته التسليم للقدر الكوني في ارتكاب المعاصي. نحن نقبل ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله عنه كان وحده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته في الغار. نقبل ما جاء به النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ونقبل ما جاء في عمر وفي عثمان وعلي وما جاء في غيرهم من الصحابة من الفضائل، نقبل هذا نحن أهل السنة. وكذلك المراتب، نقبل ما جاء في مراتبهم، فالخلفاء الراشدون هم القمة في هذه الأمة، فهم أول الناس في المرتبة، أعلاهم رتبة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نفضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والفتح هنا صلح الحديبية، على من أنفق من بعد وقاتل، كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. أهل بدر مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة، وأهل السنة يقدمون أهل بدر كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أهل السنة يؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، رضي الله عنه وعنه، وكانوا أكثر من 1400. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة رضوان، وموقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم معلوم مشهور. أهل السنة يقدمون الصحابة على هذا النحو، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. بل من العلماء من ذكر أنه يشهد لجميع الصحابة بالجنة، كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي هؤلاء الذين سبقوا والذين تأخروا قبل الفتح وقاتلوا. الصحابة جميعا كلا وعد الله الحسنى، قال: والحسنى الجنة. فالله عز وجل قد وعد الصحابة أجمعين بالجنة. والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف، وشهادة معلقة بشخص. والمتعلقة بوصف أن تشهد لكل مؤمن أنه من أهل الجنة، فالمؤمن في الجنة كل إذا اتقى الله في الجنة، أو كل في الجنة المتق في الجنة. هذه شهادة معلقة بوصف تعيين شخص أو أشخاص، هذه شهادة. أما شهادة الجنة هل صلى الله عينين وعلي بن وعبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد والزبير العوام وهم تمام العشرة يبشرون بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا جنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وثابت بن قيس بن شماس كان جمهوري الصوت، فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف أن يكون قد حبط عمله، وخاف أن يكون من الكافرين وهو لا يشعر، فاقتفى في بيته. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه، فجاء الرسول يقول: رفعت صوتي فوق النبي صلى الله عليه وسلم فحمد، فنشهد له على التعيين. أهل السنة يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وكان علي رضي الله عنه، وهذا من يقينه وإنصافه كان يعلن ذلك على المنبر. والشيعة الروافض الذين علي رضي الله عنه زورا وكذبا وادعاء يكفرون أبا بكر وعمر. علي يقول: خير هذه الأمة فيها أبو بكر وعمر، يقول ذلك على منبر الكوفة على رؤوس الأشهاد، والذين يدعون أنهم من شيعة الروافض الملاعين والفاسقان جبتان الطغوتان كما صنعهم وطغوهم. الذي يهديهم الى يوم الناس ده يدعون ان يدعون في الطواف حول الحرم وفي وقت قريش قريش هما حرق يلا ذلك علي الله علي من الله هب الله اهدي يستيسون بعنان رضا عن الله ما صار ان يجعلونه بسوء وزاد ابو بكر ام عثمان ما يرون بعلي فيجعلون علي الرابع وهذا ام هؤلاء الاربعه ابو بكر ثم رسوم كما دلت عليه الاثار والله تعالى اسعى بهم في جنات على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين.